Banjari yang diadakan di sini untuk mengharapkan syafaat baginda Nabi di Maulidiyah STITPGRI Pasuruan yang keempat bil gharam buh bil gharam fama alayka junahun fi hubbi man tas'a lahul arwah بحر العلوم تلاطمت أمواجه والنور فوق مقامه والضاء من ذا يلومني من ذا يلومني في الأنين وفي البكاء والنوك حول مقامه ترتاح عاهدتهم عني أسون ودادهم وكتمت سري وكتمت سري والهوى من يلومني في غرامي طالما عاشق جمالك كن شفيعي يا تهامي جد عطافي نوالا من يلومني في غرامي طالما عاشق غرامي طالما عاشق جمالك كن شفيعي يا تيامي جوت عطافي نوالا يا محمد يا ممجد يا مؤيد الشفاعة يا محمد كن شفيعي يا تيامي جوت عقا في نوالك. أبتي علمني علمني القرآن لأعطر منه